طيب يعني ايه؟ قال لك احنا مش بنعمل دراسة تسويق منتج، احنا مش بنسوق منتج، لكن كل الكلام ده احنا بننسح المنطقة، بنعمل لها مسح اللي احنا بنتواجد فيها، لأن الناس لا تستغنى عن الحاجة إلى الله. طيب احنا هنقدم لهم حلول لمشاكلهم عن طريق الله. خدوا بالكم من الكلام ده، يعني هتكون الحلول الروحية مغلفة بغلاف الدين، وفي نفس الوقت حل للمشاكل، فتكون الصورة النهائية أن حل مشاكل هذا الشخص الحياتية في هذا الدين. تمام؟ مشاكلي اتحلت من خلال الاعتقاد ده، مشاكلي تم حلها من خلال الإيمان ده، يد المساعدة قدمت من خلال كان البيت الله على زعمهم، يعني الكنيسة ما هي بيت الله، هذا البيت الذي يسمى بيت الله، بيت الإيمان، تمام؟ بيت الخلاص. إذا الكنيسة هي بيت الله الحقيقي، وهي التي تعين الإنسان على حل مشاكله، وليس الكلام النظري التلفزيوني المطبوع البعيد عن الواقع الذي يعيشه الإنسان. لا لا لا لا، كنيسة واعتقاد وإيمان بيتعامل مع واقعي كإنسان. واضح؟